بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما أدري إن كنتم استطعتم عمل الجدول ولا ما سويتوا. عملتم الجدول؟ عملت الجدول؟ ليش؟ ها؟ ما وجدت وقتا. الإشكال إنه الوقت حصص متوالية، لكن هو لو تعمل جدول في البيت، الجدول ليس صعب، يعني ممكن أشرح لك شيء خفيف كذا. الرفع خط صغير من البعيد، النصب، الخفض، الجزم، ثم تقول نوع الكلمة، اسم المفرد، بما يرفع اسم المفرد، ضمة، وهكذا تعرف الجزء. الوقت ما يسمح بك فيهم. نعم خلاص، هو الحين سيحتلم شيء ما حيشرح هنا، عرفت؟ ما حيشرح اصلا لانه الوقت ما يسمح ابدا. يعني عندنا ساعة الان وساعة بعد العشاء، هذا كلام ولا ما هو كلام؟ نأخذ الأفعال الأقل ثم قد نطبق ونأخذ معها بعض المرفوعات. انتهينا ولله الحمد من القسم الأول الذي كان يتكلم عن الكلام، القسم الثاني الذي كان يتكلم عن الإعراب، وذكرت أنه الأهم لأن ما بعده مبني عليه. لابد أن تعرف أن المثنى بمجرد ما يذكرك المثنى تعرف أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يعني مسألة تصبح عندك بدهية، لا تفكر قليلا ثم تدركها أبدا، فلابد من حفظها حفظا متقنا. إذا عملت جدولا ونظرت فيه كثيرا يحفظ بإذن الله. وصلنا إلى القسم الثالث وهو الأفعال. نعم، الله أعلم، قد نحتاجه وقد لا نحتاجه. أظن أننا سنحتاج قليلا. إيش اللي هيحصل وقتها يعني عشان حتى توجه الكاميرا إليها وأخذ معي المكبر؟ الله يعين. القسم الثالث في الأفعال، واختصر فيها جدا لسبب بينما أطال في الأسماء، ذلك أن الأهم عند النحوي هو المعربات لا المبنيات، لأنه يدرس الإعراب، والإعراب تغيير أواخر الكلم، فالذي لا يتغير لا يهتم به النحوي كثيرا. والأفعال أنواع: ماض وأمر ومضارع، والمضارع هو الوحيد الذي يتغير، بينما الأمر والماضي لا يتغيران، ولذلك اختصر الكلام فيهما. بخلاف الاسم، فإن الاسم قد يقع مبتدأ وقد يقع خبرا وقد يقع فاعلا وقد يقع فعلا إلى آخر أحواله الكثيرة، ولذلك نستطيع أن نقول إن الأهم في النحو هو الأسماء، كما أن الأهم في الصرف هو الأفعال. فتكلم عن الأفعال في كلام مختصر، قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. ضرب طبعا ماضي ويضرب مضارع واضرب أمر. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. كلما وجدت فعلا ماضيا فافتح آخره، إن لم تستطع فتح آخره قدر حركة على الآخر، مثل سعى، خلينا في الأول في الظاهر، ضرب، أكل، شرب. فإذا لم يظهر يقول سعى فعل ماض مبني على الفتح، مبني ليس معربا. وكذلك قال والأمر مجزوم أبدا، فالأمر تجزمه دائما، قم، كل، اشرب، على تفصيل لا يذكر هنا في الآجر الرومية فيما هو فوق هذا المعنى. الأصل أن الماضي والأمر مبنيان، فالماضي يبنى على الفتح، وقد يعني تعتري أشياء تصبح الفتحة مقدرة على خلاف لا يذكر هنا. والأمر مجزوم أبدا، يجزم بما يجزم به مضارعه، الفعل المضارع بما يجزم، لا يمكن أن تجيب إلا أن تقول لي هل اتصل بآخره شيء أم لم يتصل بآخره شيء، صح؟ وهل هو معتل الآخر أو غير معتل الآخر، كل هذه أحوال. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يجزم بالسكون إلا إن كان معتل الآخر، فيجزم لحذف حرف العلة. وإذا كان من أفعال الخمسة أخذنا أنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. فالأمر مثله، يعني يقوم فعل مضارع، اجزمه لم يقم بالسكون، إذن الأمر سيكون قم. يلعبون من أفعال الخمسة، اجزمه، ضع قبله لم يلعبوا، اجعله أمرا، يلعبوا. إذن هو يجزم أو هو مبني على ما يجزم به المضارع. والعبارات هنا يتجوز فيها، كما قلت هناك خلافات كثيرة في هذا الذي يذكره، لكن للمبتدئ هذا مناسب جدا. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم ذكر فيما بعد النواصب والجوازم، فأطال في المضارع مقارنة بالماضي والأمر، لأن المضارع يتغير حال آخره، والنحوي إنما يبحث عما يتغير حال آخره، لا يتعب مع الفعل الماضي. لا تجدهم يختلفون، هذا الفعل الماضي لا تجد فيه إشكالا كبيرا، أما المضارع هو الذي يتغير. ففي المضارع ذكر شيئين، ذكر علامة للمضارع، مع أنه ذكر السين وسوف وقد، لكن هنا وضع علامة للمضارع. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، أكل، هذا الفعل ما نوعه؟ أكل ماضي، مع أن فيه همزة، لماذا لا نجعله مضارعا؟ هو يقول والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، مثل مثلا أقاتل، والنون مثل نقاتل، والياء يلعب، وتاء تلعب. لكن هل هذا دائما؟ لو كان دائما لكان أكل فعلا مضارعا، ونام فعلا مضارعا، ويمم فعلا مضارعا، وكان تكلم فعلا مضارعا، وكل هذه أفعال ماضية. ولو قلت لك تكلم هذا فعل أمر، أقبل فعل أمر، فكيف يقول المؤلف إن ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت؟ لأنه قال الزوائد، أكل هذه الهمزة من أصل الكلمة، نام من أصل الكلمة، نام احذفها لا تصبح دالة على النوم، لا تصبح دالة على النوم، فهذه زائدة وتلك ليست زائدة، التي في الفعل المضارع تكون زائدة، أقاتل، تقاتل، نقاتل، يقاتل. ثم بين حكمه، قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني الفعل المضارع له حالتان، أن يدخل عليه ناصب أو جازم فيتغير، أو لا يدخل عليه ناصب ولا جازم فيكون مرفوعا. قال وهو مرفوع أبدا، كلما وجدت فعلا مضارعا انظر هل سبقه ناصب، ستعرف النواصب بعد قليل، هل سبقه جازم، ستعرفه بعد قليل، إذا لم يسبقه شيء فهو مرفوع. ثم ذكر النواصب والجوازم، قال فالنواصب عشرة، وهي إن، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجواب بالفاء والواو وأو. لاحظ أن هذا واحد، لن، إذا، كي، لام كي، هذه خمس، لام الجحود، حتى، الجواب بالفاء، الجواب بالواو، أو. أو ليست أو معطوفة على والجواب، يعني الجواب سيكون بالفاء أو يكون بالواو ولا يكون بأو، يعني أو شيء جديد، واضح؟ هذه الأدوات ما المطلوب فيها؟ ما المطلوب منها لدارس الآجرمية؟ يحفظها ويعرف عملها إجمالا. يحفظها واضحة معنى كلمة يحفظها، يعرف معنى، يعرف عملها إجمالا، يعني دون معرفة الشروط الدقيقة، فإن لها شروطا وفيها خلاف طويل، فلا ينبغي الانشغال به هنا. لكن بعضها أوضح عندكم من بعض، بعضها لابد من توضيح يسير فيه. أن ولن وإذا وكي، هذه أشهر، أو بالذات أن ولن وكي. أن، وأن تصوموا خير لكم، سأعرب هنا، الآن بدأتم تعرفون المسائل. تصوموا فعل مضارع، لكنه لاحظوا أنه من الأفعال الخمسة، إذن سيكون مرفوعا بثبوت النون أو منصوبا أو مجزوما بحذف النون. نلاحظ هنا أنه سبقه ناصب وهو أن، فنقول تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو التي اتصلت به ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير هو ضمير، إما أن يكون متصل إما يكون منفصل، هو متصل. ثم الضمير دائما مبني، ما علامة بنائه هنا؟ السكون. لو قال صمت يكون ضميرا متصلا مبنيا على، مبنيا على ايش؟ الضم، وهكذا مبني على السكون في محل رفع فاعل. يأتينا إن شاء الله شيئا فشيئا هذا الإعراب. لن، لن أبرح عليه، أو ليش الآية؟ قال فلن أبرح حتى يأذن لي أبي، كذا ولا إيش قال؟ لا، أخو يوسف إيش قال؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي مثلا، وهذه لن أبرح عليه على كثير. لن إذن لن تنصب. وإذن هذه تكون في الجواب، تقول زرني أو ماشي، هذه الآن حملت الجواب، نعم في الجواب، أقول سأزورك فتقولي إذن أكرمك، لاحظوا الفتحة على الميم، أقول لك زرني أو تقول زرني. إيش قلنا إحنا؟ مصدع الظاهر اليوم. سأزورك، فأنت تريد أن تجيبني على هذا الوعد فتقول إذن أكرمك. نصب الفعل هنا، فعل مضارع منصوب بإذن الواقع في الجواب، إذن أكرمك، هذا المقصود بإذن. وكي درست كي أنجح، ولام كي هي لام بمعنى كي، درست لأنجح، درست كي أنجح نفس المعنى تقريبا. كل ما قلت فيه هنا أو سمعت من غيري أنهما بمعنى واحد، فالأصل أن هذا من باب التقريب. الأصل في اللغة أنه لا يوجد شيئان بمعنى واحد تماما، فلام كي تختلف عن اللام، لكن نقول تقريبا تسهيلا. ولام الجحود، الجحود دائما يستخدم في النحو بمعنى النفي، يقولون جحد يعني نفي أو جحد يعني نفي. هنا لام الجحود هي لام مسبوقة بنفي مع كان، مثل وما كان الله ليعذبهم، لاحظ ما نافية وكان، إذن هنا كان منفية مجحودة، ثم جاءت اللام، هذه اللام ماذا نسميها؟ لام الجحود، ماذا تصنع؟ تنصب الفعل المضارع، وما كان الله ليعذبهم، إذن يعذب جاءت منصوبة لهذا السبب. وحتى، حتى يأذن لي أبي، تأتي بالنصب. يا إخوان لو خفضتم أصوات الجوالات أفضل وأقل في التشويش. والجواب بالفاء والواو، الجواب يكون بعد نفي أو طلب، مثلا من الطلب الأمر، أقول لك أدرس فأكافئك، أدرس هذا طلب، الفاء جاءت في الجواب ومعها الفعل فأنصبه لهذا السبب. لماذا أنصب الفعل في فأكافئك؟ لأنه وقع في الجواب بالفاء، فالفاء نصبته على هذا القول، على ظاهر هذا القول. وكذلك الواو، أدرس وأكرمك نفس الشيء، هذا يكون الجواب بالفاء أو الواو. في بيت مشهور جدا يخطئ فيه كثير من الناس لأنه لا يعرف هذه القاعدة، ألا ليت الشباب يعود يوما. ماذا؟ من يكمل البيت؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، ولا فأخبره؟ فأخبره، لماذا؟ لأنه وقع في الجواب، ليت تمني، والتمني من الطلب عندهم، لأن الطلب له صور متعددة، الأمر والنهي، وجمعوها في بيت، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. البيت لو كتبت يعني إذا فاتك شيء، فأحسن من يدلك عليه الشيخ جوجل. تعرف الشيخ جوجل؟ أي واحد تفوته في محاضرة مكان أي شيء، أكتب الشيخ جوجل، إلا إن كان استنباطا دقيقا لمن يلقي الدرس، هذا نادر. أما الأصل مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، وتمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. البعض يقول عيد ويجي بعد حصة الدين، خلاص هو جوجل، الشيخ جوجل انتهينا، الشيخ جوجل كفانا المؤنة. وأو أيضا، أو نقف عندها، لأن أو يقولوا ابتعد عن اللاقط، ذكروني إن نسيت، يقولون إذا اقتربت من اللاقط يختل التسجيل. أو نحن نعرف أنها حرف عطف، جاء زيد أو عمرو ادرس النحو أو البلاغة، هذا ليس هو المقصود هنا، وإنما هنا أو إذا جاءت بمعنى إلا أو جاءت بمعنى إلى أن. إلى أن يقول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. وتقول: لأقاتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا إن أسلم. فهذه أو الناصبة. والجوازم 18، وكثر فيها على المبتدئ جدا، ولكن نمر عليها سريعا، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، وإذا وإذا في الشعر خاصة. سأسأل شيئا سألته قبل قليل: ما واجبك في هذه الأدوات؟ ما واجب الطالب المبتدئ في هذه الأدوات؟ نعم يا شيخ، حفظها؟ إجمالا، مهمة إجمالا، أما التفصيل فليس هذا مكانه. طيب، أنا أحلتكم على كتاب يدرس بعد الأجرمية مفيد جدا، ما هو؟ لا لا، قلت لكم كتاب للحروف، العوامل المئة للجرجاني، شرحه الشيخ عبد الله الفوزان، وموجود في الإنترنت أظن شرحه له، وشرحه القدماء كثيرا وبعض المعاصرين، يعني ككتب موجود، لكن الشيخ الفوزان شرح صوتي جميل وسهل مهم جدا، ذكر كثيرا مما قد لا تجده في غيره من الكتب، مع أنه مختصر، كتاب مختصر لكن مفيد، يجمع لك العوامل. نرجع في كلمة العوامل قليلا: الإعراب هو تغيير أواخر العلم الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها. أنت ما تعرف العوامل الآن، فتحتاج أن تتمم هذا. ذكر 100 عامل، يعني من في تعرف كم واحد، لكن في كثير ما نعرفها، ما نستخدمها كثيرا مثلا. وشرح الشيخ ميسر جدا، الشيخ عبد الله الفوزان، فهذه ترجع إليها. هذا أولا، ثم نمر عليها. طبعا لم هذه مشهورة جدا، وألم هي لم لكن معها همزة، مثل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه لم دخلت عليها الهمزة للاستفهام، فلو اختصر المؤلف وقال لم ولما تكفي، لأن ألم هي لم دخلت عليها الهمزة، وألم هي لما دخلت عليها الهمزة. من يعرب لي ترى في ضوء ما أخذنا؟ أولا، ترى هل هي اسم أم فعل أم حرف جاء لمعنى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما دليل اسميتها إن كانت اسما؟ ما دليل فعليتها إن كانت فعلا؟ ثم الأسئلة الأخرى بعد ما واحد يجاوب. ها، نعم يا أخي، ترى كيف عرفت أنه فعل؟ ما هي عوامل الفعل المضارع؟ لم هل ذكرها المؤلف من علامات الفعل المضارع؟ أنت تعرفها، صحيح كلامك لا خطأ فيه، لكن نحن نريد أن نتدرب كأننا لا نعرف. الآن ندرس الآجرمية، في الآجرمية ذكر 4 علامات للفعل، صح؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، في شيء منها يدخل على يرى؟ ترى؟ ماذا؟ سترى، وفي قد ترى، قد نرى، إذن يدخل عليه، إذن هو فعل مضارع. طيب، فعل المضارع، الفعل المضارع هذا سبق بجازم، إذن سيكون مجزوما ولم يتصل بآخره شيء. بما يجزم إذا لم يتصل بآخره شيء؟ قال، نرجع قليلا في الكتاب لأن نريد أن تتذكروا العبارات. قال إيش؟ قال: والفعل المضارع، قال: وتجزم بالسكون. المفترض أن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع لها حكم واحد. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يجزم بماذا؟ بالسكون، لكن استثنى حالة. قال: قال وخرج عن ذلك والفعل المضارع المعتل الآخر. أصلها ترى، اعتل الآخر. إذا ماذا يصنع به العربي في نطقه؟ يحذفه. إذا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وألم ألم مثل لم ولما، بل لما يذوق عذاب. يذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة ما الذي جزمه؟ لما. وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لام الأمر والدعاء هذا شيء واحد في الحقيقة، ولا في النهي والدعاء شيء واحد في الحقيقة. لماذا؟ إذا قلت لك لا تلعب هذا نهي، لكن إذا قلت ربنا لا تؤاخذنا، هي نفس لا أم ليست نفسها؟ نفسها في الإعراب ونفسها في الظاهر، لكنها في الحقيقة لما كانت موجهة من الأدنى للأعلى قالوا تأدبا نسميها الدعاء. واضح؟ وهي تجزم لام الأمر. كيف لام الأمر؟ من يعرف مثالا لأن لام الأمر؟ لينفق ذو سعة، هذه لام الأمر، هي لام ليست لا تأتينا لا بعد قل، هذه اللام فقط. ثم ليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، وكما قال لينفق ذو سعة من سعته. إذن هذه لام الأمر، وإن كانت في الدعاء هم مثلوا بقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، من جهة أن مالكا أقوى من المعذبين في النار، لكن تسميته دعاء لا أعرف صحته، لكن هذا موجود في الشروح. ولا في النهي لا تؤاخذنا، إذا كان نحمله على الدعاء لأنه من الأدنى، لكن إذ قال له قومه لا تفرح، الفعل هنا مجزوم وعلامة جزمه لا تفرح، ما علامة جزمه؟ السكون، لأنه لم يتصل بآخره شيء وليس في حرف علة على الأصل. هذه الأدوات التي قرأناها لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا. وبقية الأدوات، بقية ما يذكر هنا في الجوازم يجزم فعلين، وهي إن، والبقية كثير منها يحمل معنى قريبا من معنى إن، معناها ظروف بعضها وفيها خلافات في اسميتها وغير ذلك. قال إن، إن تدرس تنجح، ما، ما تصنع أصنع، يعني مثل ما تصنع أصنع، هذه تجزم فعلين. لاحظ إن تدرس تنجح، إن تلعب ترسب، ما تصنع أصنع، مهما تسافر تتعلم. مثلا تسافر الأولى مجزومة والثانية مجزومة، بمجزومة بإيش؟ بمهما، تجزم فعلين. وإذ ما برضو نفس الشيء، إذ ما تفعل أفعل، كأنه يقول في الوقت الذي تفعل فيه شيئا أفعل مثله. وكثير من هذه الأدوات لو لاحظتم يقل ورودها في القرآن وفي الحديث، فلا تحتاجها كثيرا. وأي تقول أيهم، أي الطلاب يكرمني أكرمه، أو أيهم يكرمني أكرمه. لاحظوا أين علامة الجزم على أي حرف؟ الميم، لا تختلط عليك الضمائر التي تتصل. ثم قال إيش من الأدوات أيضا؟ متى، أنا ابن جلاء وطلع الثنايا، من يكمل البيت؟ متى، نحن في الجزم، كيف تقول أضع؟ أنا تعمدت. متى أضع العمامة تعرفوني، لو قلت متى أضع خرجنا عما نحن فيه. متى أضع العمامة فعل مضارع مجرور، كيف قال ابن أجرم؟ التقاء الساكنين، أحسنتم. متى أضع؟ لو قال متى أضع عمامة يسكن، لكن التقى الساكنان فلا بد من تحريك السكون. يعني أنت تقول متى تدرس أكافئك، لكن إذا أردت أن تجعل الدراسة مصبعة النحو تقول متى تدرس النحو أكافئك، هي تدرس هي تدرس، مجزومة مجزومة، لكن منع من ظهور الحركة، هذه حركة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالتحريك لالتقاء الساكنين. إذا متى أضع العمامة، هذا الفعل الأول، أين الفعل الثاني؟ تعرفوني، هذه الفعل الثاني، ما قال تعرفونني، قال تعرفوني. أيان، أيان تزرني أكرمك، أيان تزرني أكرمك، أيان هذه أداة جزم، تزرني تزر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تزر. أكرم هذا جواب الشرط، فعل الثاني أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون. أين، أينما تكونوا يدرككم الموت ولا يدرككم الموت، لماذا؟ مجزوم، أينما تكونوا يدرككم الموت، فجزمت اثنين. ثم ذكر أيضا أن تأكل آكل معك، وحيثما تذهب أذهب معك، أنت كريم. وكيفما تجلس أجلس. وإذا قال في الشعر خاصة، هذا أبعد أما يكون للمبتدئين، لكن ذكره المؤلف رحمه الله، ولعله كان يلخص كتابا، كأنه مر بي من بعض الباحثين أنه لخص كتابا، فكأنه يعني اختصر للمبتدئين و ذكر بعض المسائل التي ليست للمبتدئين في الأصل. إذا لا تنصب ولا تجزم، إذا دخلت على الفعل لا تصنع فيه شيئا، ليست مما يؤثر فيه. نحن قلنا الفعل المضارع مرفوع الآخر أبدا، ما لم يتصل به ناصب أو جازم، فإذا اتصل به أي أداة أخرى قد يعلم الله، لماذا لم ينصب ولم يلزم الفعل المضارع؟ ألم يتصل به، ألم تتصل به قد؟ نعم اتصلت به قد، لكن قد لا تنصب ولا تجزم. إذا لا تنصب ولا تجزم، لكن وجدوها في الشعر أحيانا تأتي جازمة. قال استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وإذا تصبك، يعني وإن تصيبك، الأصل أن يقول وإذا تصيبك، لكن الشعر له طريقة خاصة وأوزان عن العرب، فلأجل الشعر كثيرا ما يخالفون القواعد. مر معنا الممنوع من الصرف، صح؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التنوين، لكن في الشعر يأتون بالتنوين، لماذا؟ لضرورة الشعر. فهذا قال إذا تأتي في الشعر للضرورة جازمة، فإن كتب أحدكم شيئا من الشعر واضطرته الضرورة إلى الجزم يأتي بإذا ليجزم على ضرورة الشعر التي ذكرها المؤلف. الآن يعني ندخل في الجد، وليس ما قبله هزلا، لكن هنا نحتاج إلى تركيز، لأن هنا تأتي الأشياء التي تتشابه. يرى الطالب الجملة ما يعرف هذا مبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا فاعل، هنا يحصل عنده التباس. أما اسم أو فعل المفترض أنه أسهل، تحديد الاسم، تحديد الفعل، فعل مضارع، فعل ماضي، يحصل خطأ أحيانا، لكن بمجرد أن يقال أعرب يحصل توتر عند بعض الطلاب وما يعرف هذا الذي أمامي ما هو. أولا لا بد ألا تنسى الخطوات السابقة، أنت تدرس جدول الضرب عندنا هنا يدرسونه في الصف الثالث أو الرابع ابتدائي، إلى الثانوية يحتاجه، إلى الجامعة يحتاجه، لأنه أساس. وكذلك ما أخذناه المرفوع، قلنا الرفع بالإعراب بالحركات، الاسم المفرد، من يذكرني بالاسم المفرد بما يرفع وينصب ويخفض؟ نعم يا شيخ. أيوة. ويخفض؟ لا يخفض، أحسنت. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ولا يجزم. جمع التكسير، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ولا يخفض ولا يجزم ولا يجزم. لكن إن كان جمع تكسير، إن كان ممنوع من الصرف سواء كان اسما مفردا أو جمع تكسير، إذا كان ممنوع من الصرف سيجر بالفتحة وينصب بالفتحة ويرفع بالضمة. وجمع المؤنث السالم، من يذكرني بجمع المؤنث السالم؟ ما حركاته الإعرابي؟ نعم يا أخي. لا، في حالة استثنائية فيه. ها يا أخي. ينصب ويجر بالكسر. ويمكن أن تذكر نفسك ببعض الآيات القرآنية التي تحفظها وتضبط لك. كلما نسيت كان ماذا تصنع؟ وكان الله غفورا. إن ماذا تصنع؟ إن الله غفور. هكذا تذكر نفسك ببعض إن المسلمين والمسلمات، لا تنصب بالفتح، تنصب بالكسر، إن تنصب عموما. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع، الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة وينصب بفتحة ويخفض لا يخفض ويجزم بالسكون إلا إذا كان آخره حرف علة فيجزم بحذف حرف العلة. أما المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة وأفعال الخمسة فهذه تعرب بالحروف لا بالحركات. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، أبوك أباك أبيك فوها فيها فاها. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون ولا خفض فيها. هذه هي الخلاصة التي لابد أن تحفظ. ولو كان الأمر يدي، لو كان عندنا 3 أيام كنت أقول لكم نتوقف هكذا تذهبوا تحفظونها كأسمائكم. كم مرة قال لك شخص ما اسمك؟ قلت ها ما في شعر اسمك اسمك مباشرة. فهذه كأسمائكم احفظوها، يعني هي مفتاح دراسة النحو. الآن سندخل في الجمل التي عندنا فيها أشياء مرفوعة وأشياء منصوبة وأشياء محفوظة. نبدأ نبحث عما يعني عن موقع الإعراب. طيب الأسماء قلنا أطال في الأسماء لأنها هي الأهم، هي التي تتغير، وقسمها إلى مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. كيف نعرف المرفوعات؟ بعلامات الرفع التي مرت. إن وجدنا اسما مفردا ووجدنا عليه ضمة قلنا هذا مرفوع. إن وجدنا جمع مؤنث جمع مذكر سالم ورأينا الواو والنون في آخره نقول هذا مرفوع وهكذا. لكن المرفوعات كثيرة. فأنت الآن ويل، هذه اسم بدليل التنوين، مرفوع بدليل الضمة. بقي أن نعرف أن المرفوعات كما يقول المؤلف 7، يعني ويل يمكن أن تكون فاعلا ويمكن أن تكون مفعولا لم يسمى فاعله، يمكن ابتداء قبل أن نعرف شروط كل واحد. والمبتدأ يمكن أن يكون مبتدأ ويمكن أن يكون خبرا ويمكن أن يكون اسم كان وأخواتها إلى آخر 7. 7 كلها محتملة. والنحو كالرياضيات، بل إن أحد المستشرقين درس اللغة العربية وتعجب منها ثم قال يا لها من لغة مهندسة. تعرفون الهندسة؟ مهندسة، كل شيء منظم جدا. فأنت إذا عرفت طبيعة كل واحد من هذه 7 مباشرة الآن من النظرة الأولى يمكن أن تستثني بعض الاحتمالات، كان وأخواته لا توجد كان، إذن كيف نقول اسم كان؟ لا يمكن، إن وأخواته غير موجودة وهكذا. الآن ويل سنجرب عليها الأشياء التي نأخذها. الآن هذه المرفوعات سبعة صح؟ سنقسمها ثلاثة مجموعات، هذه المجموعات مجموعة نأخذها الآن وهي الأهم العمد، الأجزاء الأساسية التي لا تنفك عنها جملة، ثم القسم الأول هذا العمد سميها عمد الكلام، هذه العمد ليست من تسمية من عندي من الحار، العلماء يقولون عندنا يقولون العمدة وما هكذا، يقول عمدة في الكلام المبتدأ والخبر والفعل ونائب الفاعل، هو قال الفاعل هذا عمدة، والمفعول الذي لم يسمى فاعله اكتب يساوي نائب الفاعل هذا عمدة، والمبتدأ عمدة، والخبر عمدة، هذه العمد الأساسية. طيب، ثم من اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، هذا الاثنين اكتب ما دخلت عليه العوامل، ما دخلت عليه العوامل، وما بقي اسمه التوابع. يعني المرفوع لا يخلو من هذه الاحتمالات الثلاثة، إما أن يكون عمدة سنعرف ما هو العمدة، وإما أن يكون تأثر بالعوامل إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن، وإما أن يكون تابعا، سنعرف المراد إن شاء الله بكل واحد. نبدأ بهذه الأربعة الأولى اللي هي العمد، سنقرأ تعريفها عند المؤلف دون قراءة الأمثلة، نقرأ التعريفات فقط لنعرف الفرق بينها. الفاعل نقرأ من قال باب مرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، قلنا هذا يساوي نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، وقلنا هذه الأربعة عمد، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، قلنا هذه تأثرت بالعوامل وهي عمد. ثم قال والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه توابع، توابع للعمد. طيب نبدأ باب الفاعل، قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هنا نذهب إلى السبورة وما أدري يقول لي شيء الميكروفون معانا. الاسم المرفوع معاكم الكتاب انتوا ولا ما عندكم مذكرة؟ المذكور قبله ايش؟ فعله. طيب التعريف الذي بعده نائب الفاعل، الاسم المرفوع. ترى التعريفات حقيقة كنت دائما، وما أدري إذا كنتم مثلي، يعني لما كنا في المتوسطة والثانوية كنا نتضايق من التعريفات، نشعر أنها لا تفهمنا المعنى، صح؟ نشعر أنها لا تفهمنا المعنى. ما هو شغال؟ دائما تشعر أن التعريفات لا تفهمك المعنى، مع أنك لو دققت معي الآن ستعرف أنه بالعكس تفهم المعنى جدا، لكن ربما درسناها بطريقة غير مناسبة. نائب الفاعل الاسم المرفوع، ثم الذي لم يذكر معه فاعله، مو فعله، فاعله. طيب والمبتدأ، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. كما قلت لكم لا بد أن تدرسوا 100 العوامل، لأنه تصور لو أننا في هذا الدرس كنا نشرح 100 عامل نحتاج 100 يوم. عوامل 100 عوامل لفظية، نعم. طبعا 100 عامل منها 98 لفظية واثنين معنوية، هذا عامل لفظية. الاسم المرفوع هذا المبتدأ، الخبر طيب أيوة، المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ. لاحظوا، وهذا ما يحتاج إلى ملاحظة، أن هذه التعريفات تشترك في البداية. نحن في أي باب نحن الآن؟ في أي قسم من أقسام الله؟ تفضل يا شيخ. كم باقي على الأذان؟ أنا مع الانسجام كده حسبت أنه حيأذن 8. 8 يدكم يعني خلاص. طيب الله يعين. نحن لو انتهينا من هذه 4 وفهمناها قبل الأذان العشاء يكون ممتاز. هذه كلها نحن في قسم الأسماء وفي المرفوعات، فهذه كلها مرفوعة. ماذا استفهم من هذا؟ أنه سيحصل التباس عند الطالب. ويل اسم مرفوع، هل هي داخل تحت الفاعل أو تحت نائب الفاعل أو تحت المبتدأ أو تحت الخبر؟ لا، أولا المذكور قبله فعله، إذن انتبه، لا بد من وجود فعل، أليس كذلك؟ طالما أنه قال المذكور قبله فعله، إذن لا بد من وجود فعل وسيكون هو فاعله. المذكور قبله فعله، مثل أكل زيد، لكن لو قلت أكل اللحم، لاحظ أكل اللحم زيد، اللحم اسم بدليل أن، زيد اسم بدليل التنوين، هذا مرفوع وهذا مرفوع، هذا فيه ضمة وهذا فيه ضمة، لكن وهذا مذكور قبله فعل وهذا مذكور قبله فعل، لكن هل هذا الفعل أكل صادر عن اللحم؟ هل اللحم يأكل؟ إذن ليس فعله، فلا يمكن أن يكون هنا. أما زيد سبقه فعله، الفعل الذي صدر منه سبقه، إذن صار حكمت المحكمة أن زيدا، أن زيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب نائب الفاعل، الاسم المرفوع الذي لم الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هذا هو اسم مرفوع اللحم. من فعل الأكل؟ تضيع تقول ما ذكر، إذن هذا نائب فاعل. شوف الآن، ويل لكل همزة لمزة، لا يمكن أن يكون فاعل ولا نائب فاعل. لماذا؟ إنه لا يوجد فعل أصلا هنا في هاتين الصورتين، لا بد من وجود فعل، فإن وجدنا الفعل صدر عن نفس الذات إذن هذا فاعل، فاعل فعل، وإلا نائب فاعل. أما ويل اسم مرفوع ليس قبله فعل، إذن هذا هو مبتدأ، قال عار عن الأوامر اللفظية، يعني لم يسبقه شيء جعله مرفوعا. أما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند إليه، لو قلت زيد مسافر، نبدأ بزيد، لا يمكن أن يكون فاعلا لأنه لم يذكر قبله فعله، ولا نائب فاعل لأنه لا فعل أصلا. طيب إذن هو باعتبار أنه في بداية الكلام لم يسبق شيء نقول مبتدأ. الآن جاءتنا مسافر، هو ليس فاعلا ولا نائب فاعل، إما أن يكون مبتدأ أو خبرا، لكننا نلاحظ أنه كالوصف لزيد أسند إليه شيء وهو السفر، إذن نقول هذا هو الخبر. المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل هي العمد، وكذلك الفعل. لكن الفعل عرفنا إعرابه، إن كان ماضيا فهو مفتوح الآخر أبدا، وإن كان أمرا فهو مجزوم أبدا، وإن كان مضارعا كان مرفوعا إلا إذا سبق بناصب أو جازم. فالفعل أمره لا يحتاج في الإعراب إلى كثير عناء. إذن إذا وجدنا الفعل، إذا وجدنا الفعل نبحث عن ماذا؟ عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟ نبحث عنهما. إن وجدنا أن المرفوع الذي جاء هو الذي صدر من هو الذي صدر عنه الفعل فهو فاعل، وإن كان غيره فهو نائب الفاعل. وأما إذا لم نجد فعلا نبحث عن المبتدأ والخبر. الآن نقرأ باب الفاعل. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كما قلنا في البداية، عندما تعرب تنظر إلى الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف، ثم تنظر هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، ثم إذا كانت مرفوعة تبدأ في البحث في السبعة اللي عندك، تقول هل هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله، إما أن يكون كذلك تقول هذا فاعل الحمد لله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما هي أول مرفوع كلمة مرفوعة في هذه الآية؟ الله. طيب عندنا المرفوعات كثيرة، الآن ننظر هذا الاسم المرفوع هل ذكر قبله فعله؟ إذن فاعل الحمد لله عرفنا. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. يعني يمكن أن يكون الفاعل ضميرا ويمكن أن يكون اسما ظاهرا. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون. هنا يطول الكلام لو أعربنا هذا، والوقت الذي عندنا لا يسمح، لكن نعرب واحدا: ويقوم أخوك. يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس، ونكتفي بهذا لأنه مضاف إلى ما أخذناه. والمضمر: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت إلى آخره. بنفس الطريقة تعرب الفعل والضمير سيكون ضميرا، يعني نأخذ واحد فقط: ضربت. ضرب فعل ماضي مفتوح الآخر أبدا، أين الفتحة؟ نقول مقدرة على طريقة ابن آجروم. هنا نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره لاتصاله بضمير رفع متحرك، قريب من هذا على هذا الوجه، والمهم هو الأشهر لكن نتجاوز. لكن تو هذه كيف نعربها؟ تو ضربت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من يعيد لي من غير الطلاب الذين يبدو أنهم حافظوا الألفية وجين يتشطر علينا هنا؟ نعم نريد شخص آخر يعيد عشان يحفظ بس. نعم يا أخي ممتاز، إذن أنتم حافظون بشكل جيد والحمد لله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل. قال: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لكن إذا لم يذكر معه فاعله في لغة العرب ما ينبهك على أنه ليس الفاعل، وهو طريقة بناء الفعل. يعني إذا قلت أكل زيد اللحم احذف الفاعل، تقول أكل اللحم، معروف اللحم لا يؤكل. لكن ضرب زيد عمرا، ضرب عمرو، لو قال ضرب عمرو سنظن أن عمرا ضارب فاعل صح، ولا يوجد مفعول، فيحتاجون إلى دليل. فماذا يصنعون؟ يغيرون في حركة الفعل، وهذا الذي ذكره طبعا تفصيله في علم الصرف. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله ضو، وكسر ما قبل آخره ضرب، وإن كان مضارعا يضرب ضم أوله يو بدل يضرب يضرب، وفتح ما قبل آخره الراء يضرب، فيكون بهذه الحالة مبنيا للمجهول أو يسمونه مبنيا للمفعول، والتالي هذا يكون نائب الفاعل. طيب المبتدأ، قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني لم يسبقه لفظ يغير في حركة إعرابه أو يجعله مرفوعا. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر مثل الفعل مثل الفاعل. إذن بقيت لنا مسألة واحدة وهي الخبر، لأن الخبر هو كثير مما يلتبس مع سهولته يلتبس على بعض الإخوة. لاحظ المبتدأ قال الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر الاسم المرفوع، لكن الحقيقة أن الخبر يتلون ألوانا شتى، فكثيرا ما لا يأتي اسما مرفوعا وإن كان يأخذ حكمه. فالخبر يأتي مفردا ويأتي شبه جملة ويأتي جملة بسرعة كده. هذه خرقة للتمسيح. كنا نتكلم في ايش المسألة؟ هي الخبر انواع. طيب لو قلت زيد مجتهد وزيد أخوه مجتهد وزيد فوق سطح المنزل وزيد في الدار، الملاحظ أن كل هذه التي تلت زيدا هي أحكام عليه أسندت إليه عادت عليه، لكنها أنواع. مجتهد مفرد، أخوه مجتهد جملة اسمية لأنها بدأت باسم، فوق سطح المنزل خلينا نقول جملة عشان شو جملة فوق، هذا ظرف يسمى شبه جملة، في الدار جار ومجرور. نعم يا أخي، الآن خلاص. طيب بهذا نكون انتهينا تقريباً.